ابن القيم رحمه الله يقول: ما ردوا عليه قط بالبرهان أن وما قد قال أقرب منهم للعقل والآثار والقرآن آثار السنن، لكنهم جاءوا له بجعاج وفراطع وقعاطع بشنان عندي بالميم بشمان بشنان يم شنة عندي ترجمة ابن كرام ومحمد ابن كرام ابن عراق السجستاني شيخ الكرامية ولد بقرية هي سجستان ودخل خراسان وكان له أتباع توفي في القدس سنة 55 و200. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.